بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، ضع بصمتك. كن أينما حلت خطى. بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الله يحفظك أبو معاذ ويجزيك خير، وإحنا طبينا عليك طبة، لكن زين أن أبو معاذ اتصل بك عاد قبل ورتب معك. الله يجزاك خير، سعيد والله يحفظك. الله يوفقك، الله يجزيك خير. سلمك. شلون أمور؟ شلونك فهد؟ فهد اليوم شكله فهد مسوي إضراب. إن شاء الله طيب. طيب جايبين لك معاذ عاد عشان درس فهد ولا ما درس؟ والله تو. الحادة يقولون لا بس خله معك. عشان تخبط على طول. أكش عاد رجع. شلون أمورك أبو فهد؟ يا هلا والله. أسألك متى؟ يا هلا والله. كيف شلون العيال طيبين؟ الله يحفظك. ترى نوعين. ما شاء الله. الله يكرمك ويجزيك خير. سلام. الله يسلمك. يا هلا والله فيكم، يا هلا وسهلا. تشرفونا. الله. يا هلا والله فيكم. كنت أسولف مع أبو معاذ قبل كم يوم. أقول يا أخي مشكلة اليوم الناس مع كثرة انشغالهم. ما صاروا يلتقون كما يلتقي الناس من قبل، يعني الناس من قبل ربما كان الواحد منهم يطلع من دوامه أو ربما كان في المزرعة ولا غيره ويلتقون في الشارع، في السوق، في المسجد. يعني أنت الآن ما تطلع من دوامك إلا مع المغرب تقريبا، حوالي ساعة. أبو معاذ يمكن يطلع العصر، يعني أنا أحيانا موجود وأحيانا غير موجود مع كثرة السفر. فكنت أقول له لابد يكون فيه يعني جلسة دورية بين الحارة يلزم كل واحد منا بها نفسه بحيث انها تكون في جدوله، ولا لا؟ ممتاز. ونصير بحيث انك يا اخي اللي مثلا مقصر في الصلاه ينصح، اللي ربما عنده تعامل مع اولاده ولا مهملهم يذكر، بعضهم ربما يحتاج الى شخص يفضي اليه ببعض المشاكل والاحاسيس عنده، ف يعني لما يتالف مع اصحاب الحاره. والنبي عليه الصلاه والسلام اوصى يعني بالجار. ف إيش رأيكم؟ هي فكرة قفزت إلى ذهني، إن كان عندكم فكرة أخرى لجمع الحارة أو يعني توثيق أواصر الصلة بين الجيران. والله هذه مهمة، التواصل، والحمد لله كنا نتواصل فيها، لكن أغلب الجيران زي ما قلت يا شيخ. إن شاء الله. إن شاء الله كثير. إحنا كنا قبل أول ما سكننا هنا، وأنت أعرف يا شيخ، يمكن كان بيننا جلسنا 6 شهور أو 7 شهور في تواصل. كان الرئيس أبو معاذ تذكر؟ إي أذكر. وأنا اللي أسجل الأسامي ويصير اتصال، لكن فجأة الآن أصحاب أتوقع الجيران كلهم مع لا هم بعيد. لا هم أبو فهد ترى هم ما انشغلوا، لكن الترتيب ما عاد ترتبون. أنا أذكر أول ما سكنت في الحارة فعلا يعني قبل 5 سنوات كان عندنا مثلا جلسة بين الغرب والعشائي. هو 6 شهور 8 شهور. نعم. كنا ناخذها مرة في الشهر. فعلا. أنا ما عندي مانع التواصل، وعلي أنا أنفذ تمسك الجدول مرة جدول نفس مرة. جزاك الله خير. زين. طيب صب قهوة. لكن مقترحك يا شيخ هذا يجرني حقيقة لسؤال، هل المدنية فعلا أثرت على التواصل بين الجيران؟ قصك المدنية شغال الناس بأحوال خاصة وكذا. والله خطأ. شو رأيك أبو فهد؟ والله أنت الشايب حق الحارة. لازم كل أسئلة تجاوبها. الله يجزاك خير. هي المشكلة بالوقت. هي الوقت بعض الوقت يجي سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثة، صعبة إنك تجيبه يومك بعد صلاة المغرب. هي المفروض تكون نهاية الأسبوع، يعني يا جمعة يا خميس يا أربعاء.